جننين شد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جننين شد زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشف كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشف كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا يسر حولها واحد فزع شال حاد يضعونها بساع وقطار جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعة وينها ما تدلون الشريعة وينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا بس اشوفه والعتب مني يزول واضربه فاضل على النخوة يجود عذر حقه يقول مقطوع زنود هالملج الموت بينه وبينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا عليها نعتيب قول هاي رجال وتدور الغليب حرمة زينب بيش مطلوب بذنيب فوق جتلة زين ومسلبينها جينا ننشد كربلا عليها نعتيب قول هاي رجال وتدور الغليب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب فوق جتل حسين ومسلبينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا أردن اشتش كربلا عن النزيل شلون ضعن الحرم شال بلا دليل كان قلتي لي يعاون هالعليل بالمرض مشدوه وين وينها بالمرض مشدوه وين وينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زين ابقى لويم يسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قال ومياسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء أردني اشتيك هم صدوق بي الشامعي جينا ننشد كربلاء وحطوي بطشت الذهب راسي ومن نشد زينب بديوان يزيد جعدة يا واجفة خليني أرد نشدج هم صدق بالشامعين حطه وبطشت الذهب راس الشهيد من نشد زينب بديوان يزيد جاعدة يا واجفة مخلينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد على العليل ننولى فوق ضعف المرض هالبلوى ابتلى ليش ما غاصت بهلها كربلاء من قطع بالسيف راس حسينها من قطع بالسيف راس حسينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء وزين العباد روس شالها وبقت بس الاجساد شلون جسمك سيدي من المرض باك ما حصل واحد حظ بتجفينها ما حصل واحد حظ بتجفينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء عن العيال شلون قلي بلا ولي هل ضع انشال خلوا السبعين من غير الاطفال ذبح ولي ولا مسجينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالة ومياسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء والدمع زا زاد بيهم يقضت بحسين المراد كربلاء عليها بجت سبع الشداد وين شيعتها السبب ناسينها وين شيعتها السبب ناسينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها